السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام إجماعا، لا يختلف أهل العلم في كونه ركن. وقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فشأن الحج عظيم، فهو أحد أركان الإسلام وأحد دعائمه العظام. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه الحديث ابن عمر. وتفرد مسلم رحمه الله تعالى بتقديم الصيام على الحج، ولذا بنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه على تقديم الحج على الصيام بناء على الرواية المتفق عليها. والأكثر من أهل العلم يقدمون الصيام على الحج، والرواية بذلك عن ابن عمر صحيحة، حتى إنه استدرك عليه فرد على المستدرك لما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قيل له: صوم رمضان والحج. قال: وصوم رمضان والحج. قيل له: الحج وصوم رمضان. قال: لا، صوم رمضان والحج، مع أن تقديم الحج ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما. وعلى كل حال، من أنكر وجوبه كفر إجماعا، ومن تركه فهو على خطر عظيم مع القدرة عليه، لأن الله جل وعلا يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويستدل بهذا مع نصوص جاءت في التشديد والتأكيد بالنسبة لمن ترك الحج وهو قادر عليه، جعل بعض أهل العلم يقولون بكفر من لم يحج مع الاستطاعة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الأمراء في الآفاق: أن انظروا من كانت له جدة فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء مرفوعا من حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ذا جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. له طرق كثيرة تدل على أن له أصلا، كما قال الحافظ بن حجر، وإن بالغ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، لكن الجمهور على أنه ضعيف، ليس بموضوع وليس بصحيح. وابن حجر يقول: كثرة طرقي تدل على أن له أصلا. وعلى كل حال، هو ركن اتفاقا، وتاركه على خطر عظيم، ولو لم نقل بكفره كقول الجمهور، لكنه مفرط. فشأن الحج عظيم، وجاء في الترغيب فيه أحاديث كثيرة جدا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء أيضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو واجب على الفور على القول المحقق عند أهل العلم، وإن قال كثير من أهل العلم أنه على التراخي، لكن جاءت النصوص التي تدل على أنه على الفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الحج في السنة التاسعة على القول المحقق عند الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما أنه فرض في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. نعم، قد يقول قائل: لو كان على الفور لحج في السنة التاسعة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أبا بكر، ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه من أجل أن يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق هذه المناظر، لا يطيق هذه المناظر، ولذا أخر الحج، وهو واجب على الفور من أجل ذلك. وكثير من المسلمين الآن مع الأسف الشديد أنه بطوعه واختياره من غير أي داع ينظر إلى العورات من خلال وسائل الإعلام. يلزم أن تكون العورات المغلظة، لكن هي عورة على كل حال. المرأة بالنسبة للرجل عورة، والأمر أعظم من ذلك، ويذكر أمور يستحى من تخيلها فضلا عن ذكرها. يستحي الرجل السوي الذي على الفطرة من مجرد التصور فضلا عن سماع أخبارها أو تصورها أو الكلام فيها، والله المستعان. إذا عرفنا هذا وقلنا إن الحج واجب على الفور، فإن من استطاع أن يحج ولم يحج آثم، يأثم إذا أخر الحج من غير عذر. ومع الأسف أنه توجد أعذار واهية تؤخر من أجلها هذه الشعيرة والفريضة. يعني العام الماضي قيل لبعضهم لما لا تحج؟ قال الله السنة ربيع. مع الأسف الشديد أن يسمع مثل هذا الكلام بين المسلمين، الله ربيع. وقبل ذلك قيل له لما لا تحج؟ قال تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لا أستطيع أن أحج. ومثل هذه الأعذار، حرص الصحابة على أداء هذه الشعيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يخطر على البال. امرأة يبدأ الطلق بها، طلق للولادة يبدأ بها من بيتها، وتخرج لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام إجابة لندائه ونداء الله جل وعلا، ومع ذلك تلد في المحرم في الميقات بعد مسافة 10 كيلو. بيوت المدينة يراها حديد البصر، ومع ذلك هذا من حرصهم رضوان الله عليهم على إبراء الذمة من الواجب، وامتثالا للمسارعة والمسابقة التي أمر الله بها جل وعلا. والإنسان ما يدري ماذا يعرض له، وإذا كان المستطيع الذي أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال ولم يحج ولم يفد إلى الله جل وعلا كل 5 محروم، فكيف بمن ترك الفرض المكمل المتمم لدينه؟ إذا عرفنا هذا فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك. والحج العنوان، عنوان المحاضرة كبير جدا، ولذا لا أدري متى أبدأ ولا أدري كيف أبدأ ولا أدري كيف أنتهي. العنوان كبير جدا، فأحكام الحج ألفت فيها المجلدات، ومن أنفع ما كتب فيها كتاب المناسك من المجموع للنووي، ويقع في المجلد 7 و8 من الكتاب. أحكام مفصلة وتفاريع وتصوير دقيق لكثير من الفروع بأدلتها، ومن ذلكم أيضا المغني لابن قدامة يذكر الأحكام والخلاف والأدلة استفاد منه. وهناك منسك كان مشهورا بين طلاب العلم ثم ترك لطوله، وفيه شيء من التكرار الممل لطلاب العلم اليوم، هو منسك الشيخ بن جاسر، اسمه مفيد الأنام في 2. وهناك مناسك تعتمد على الدليل، مثل منسك الشيخ ابن باز ومنسك الشيخ الألباني وغيرهما. والموضوع ثري، والمصادر والمراجع كثيرة جدا، والنصوص متوافرة، وكتب السنة فيها الشيء الكثير من بيانه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله لما أمر الله به جل وعلا. الحج له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن، وفيه محظورات ممنوعات. فمن شروطه الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، وكونه يشترط في وجوبه الإسلام لا يعني أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها الحج. وإذا كان الكافر لا يؤمر به حال كفره، فما معنى خطابه بهذا الفرع أو بغيره من الفروع؟ وغير الحج لا يطالب بقضائه إذا أسلم، بمعنى أنه لو أسلم وعمره 70 سنة ما يقال له عليك أن تصلي صلاة 55 سنة أو تصوم 55 شهر، لا. أما بالنسبة إلى الحج، هذا إذا كان مستطيعا وقت كفره ثم أسلم غير مستطيع لا يكلف به كغيره من العبادات، وكونه مكلف به مطالب به أنه يزاد في عذابه على عذاب كفره، وإلا فالإيمان شرط لتصحيح العبادات، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكفر مانع من قبول الأعمال، فالكافر لا يصح منه العبادة حال كفره ولا يطالب بها إذا أسلم، وإنما تكليفه من باب زيادة عذابه. وقد قال الله جل وعلا: فما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المقصود أنهم ذكروا فروع، فدل على أنهم مخاطبون في قول عامة أهل العلم. فالإسلام شرط من شروط الحج والتكليف، فالحج لا يجب على الصبي ولا على المجنون. إن حج الصبي حال صباه صح حجه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فإذا بلغ عليه أن يحج حجة أخرى. وقد رفعت امرأة صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فيصح حجه ويلزمه ما يلزم المكلف من الإتمام والتبعات لما يرتكبه من محظورات، اللهم إلا ما لا يستطيعه. والمجنون لا يصح منه الحج، لا يصح منه الحج. وكذلك الرقيق حجه لو حج صحيح، لكنه كالصبي لا يجزئه ولا يجب عليه، لأنه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج أثناء رقه. فلو حج أثناء الرق وهو مكلف، نعم، عليه حجة أخرى كالصبي. وإن قال بعض أهل العلم أنه يختلف عن الصبي باعتبار أنه تصح منه العبادات كالصلاة والصيام وغيرها. وفي المسألة حديث في لا يخلو مما قال أن من حج وهو صبي أو رقيق فبلغ أو عتق فعليه حجة أخرى. المقصود أن وجوب الحج من شرطه الحرية. يقولون: إذا بلغ الصبي وعتق الرقيق وأفاق المجنون بعرفة صح حجهم فرضا. طيب، عندنا ركن تقدم قبل الأهلية، نعم، لأن من أركان الحج الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك. فإذا أحرمه صبي وحجه نفل ما دام صبيا ثم بلغ بعرفة، قالوا تجزي عنه حجة الإسلام، ينقلب نفله فرضا، والنية في الحج عندهم تختلف عن نية سائر العبادات، لأنه يمكن تحويلها، بخلاف من أحرم بنفل في الصلاة ثم أراد أن يقلبها فرضا ما تنقلب. وعند الحنابلة أنه إذا شرع في الصلاة ثم بلغ في أثنائها فإنه تلزمه الإعادة، لأنه مضى جزء منها غير فرض، إنما هو نفل. لكن ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من صحابته أنه أمر أحدا من صلى نفلا ثم بلغ في أثناء الصلاة، مع أن إثبات البلوغ في أثناء الصلاة يعني دونه خرط القتاد، وما يدريك أنه بلغ في هذه اللحظة، نعم، ما يدريك أنه بلغ في هذه اللحظة إلا إذا عرف أنه ولد في الدقيقة كذا من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ثم على تمام 15 يكون قد بلغ. وهذا فيه عنت، يعني ملاحظة هذه الأمور الدقيقة ليست من مقاصد الشرع، فيها مشقة وفيها عنت. وما عرف أن أحدا أمر بإعادة الصلاة لأنه بلغ في أثنائها. قلنا من الشروط الإسلام والتكليف الشامل للبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة، فالمستطيع يلزمه الحج، يجب عليه الحج، وغير المستطيع لا يجب عليه، لقول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. وجاء تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. الحديث جاء من طرق وكلها لا تسلم من مقال، واستطاعة كل شخص بحسبه، يعني ما لا تلزم الراحلة لكل شخص. فالمكي مثلا الذي يستطيع أن ينتقل بين المشاعر من غير مشقة لا تلزم الراحلة لتكون شرطا لقدرته على الحج، بل عليه أن يحج. ولذا قالوا القدرة بالمال والبدن، والمال من أجل النفقة لا بد منه، ولا يحج مثل الذين يدعون التوكل، توكلون على الله ولا يتزودون ثم بعد ذلك يعيشون عالة على الناس. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بر الحج فقال: إطعام الطعام، ما قال التسول. وبعض الناس تجد عنده ما يغنيه عن الناس ثم ينزل ضيفا على فلان أو على فلان أو على جهة حكومية ويزاحم المستحقين، وقد أغناه الله جل وعلا عن هذا. وهذا خلاف ما يتطلبه الحج من الإنفاق، طعام الطعام وإفشاء السلام. فعلى الإنسان أن يحج من ماله الحلال، فإذا لم يكن مستطيعا ببدنه إن استطاع بماله وجب عليه أن ينيب، وجب عليه أن ينيب. إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع ببدنه، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي حديث أبي رزين قال: حج عن أبيك واعتمر. فالذي لا يستطيع بنفسه يستطيع بولده أو بماله، يلزمه أن ينيب. لكن إن عوفي بعد النيابة، أناب من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك صار يستطيع أن يحج بنفسه، هل يلزمه أن يحج أو تكفي هذه الحجة التي نيب عنه فيها؟ الحنابلة يقولون تكفي، لأنه لا يجب في الإسلام إلا حجة واحدة، ولو وجبنا عليه أن يحج بنفسه لو وجبنا عليه حجتين. وكثير من العلم يقولون لا تكفي، لأنه لما عوفي عرفنا أنه غير ميؤوس منه، والنيابة إنما هي في الميؤوس منه. تزيد المرأة من الشروط المحرم، المحرم، فلا تسافر المرأة بغير محرم، لا تسافر المرأة بغير محرم. فإذا لم تجد محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد فإنه لا يلزمها الحج بنفسها. والمحرم جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بوجوبه ولزومه في جميع الأسفار الطويلة والقصيرة. وجاء النهي عن السفر بدون محرم مسيرة ليلة، مسيرة يوم، مسيرة ثلاث. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم بإطلاق، فدل على أن المدة ليست مقصودة، ليست مقصودة. فبمجرد ما يوجد الوصف الذي هو السفر، والسفر والسفور والإسفار والبروز هو مجرد الخروج من البلد، الشروع في السفر. وعلى هذا إذا قلنا إن هذا مشترط بالنسبة للحج فكيف بغيره من الأسفار، أسفار النزهات. مع الأسف أن يوجد نساء مع سائق في البرية رحلة نزهة، يعني يلاحظ هذا. ويوجد مع الأسف الشديد كثير هذا في الطالبات وفي المدرسات، من تسافر من غير محرم، وهذا داخل في النصوص. وما عند الله لا ينال بسخط، ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإنما عند الله لا ينال بسخط. ويكثر السؤال عن هذا سيما بالنسبة للمدرسات، يسافرن مجموعة من النساء، على قول عند بعض أهل العلم أن المرأة تسافر مع مجموع النسوة مع الأمن في في الطريق ومن الفتنة، ثم بعد ذلك يضطر السائق أن لا يقف في الطريق حتى يصل المقصد المدرسة ولو بعد طلوع الشمس، ويترتب على هذا تأخير صلاة الصبح إلى أن يخرج وقتها. ويسألون عن حكم تأخير صلاة الصبح عن وقتها، ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا أردنا النتائج الشرعية لا بد أن نسلك المقدمات الشرعية. تسافر المرأة بدون محرم ثم يقول السائق أنا لا أستطيع أن أقف في الطريق، علينا خطر، لا بد أن لا نقف إلا في المدرسة. أصل المقدمة التي تريد بناء الحكم عليها ليست شرعية، فالنتيجة حتما ليست شرعية. المقصود على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ذكرا كان أو أنثى. فإذا توافرت هذه الشروط فالحج واجب على ما تقدم، بالركن من أركان الإسلام لا يجوز تأخيره. ومن قال من أهل العلم أنه على التراخي لأنه عندهم فرض سنة 6 والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا سنة 10، قالوا لا يلزم الفور مع العزم على أدائه، مع العزم على أدائه، لكن القول المحقق أنه واجب على الفور وجاء الأمر بتعجيله. قلنا له شروط، هذه هي الشروط، وله أركان، وله أركان. أركانه الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا سافر مريد الحج من بلده ووصل الميقات المحدد له شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت فجعل لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا. والخلاف في ذات عرق، هل جاء تحديدها لأهل المشرق لأهل العراق ومن كان في جهتهم، هل هو مرفوع أو هو من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، ورفعه يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس في القوة بمثابة المواقيت الأخرى التي ثبت في الحديث الصحيح. وعلى كل حال توقيته من قبل عمر صحيح، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ولا يبعد أن يكون من موافقات عمر، يكون عمر ما عرف أو ما بلغه النص المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد فحدد لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده النص المرفوع، وليس هذا ببدر. موافقات عمر رضي الله تعالى عنه كثيرة. إذا وصل إلى الميقات مريد الحج فإنه حينئذ يتجرد من المخيط ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ثم بعد ذلك ينوي النسك، ينوي النسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة، إما الحج فقط أو الجمع بين الحج والعمرة، أو العمرة فقط على أن يحج إذا حل منها ليكون متمتعا. والأنساك عند الجمهور كلها جائزة الثلاثة، لكن من ساق الهدي، من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، له أن يتمتع وليس له أن يتمتع. من ساق الهدي يلزمه أن يقيم، ولو قال بفرد، لو قال أريد الإفراد، نعم، لو قال أريد الإفراد أنا ما أنا مهتم، نعم، لا، سوق الهدي لك أن تسوق الهدي وأنت بالرياض ويصل مكة ويذبح هناك، سوق الهدي تطوع ما في إشكال، لكنه يمنع من التحلل قبل أن يبلغ الهدي محله، فلا يتمتع حينئذ. نعم، إنما لو قال أريد أن أفرد سوق الهدي وأفرد ما في ما يمنع، لأنه سوف يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. إن قرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، لكن التمتع الاصطلاحي الذي مفاده أن تفصل بين الحج والعمرة بالحل كل الحل، هذا متعذر بالنسبة لمن ساق الهدي. ولذا تأسف النبي عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأوجبه بعضهم. أما إذا تصور أن شخصا لا يريد أن يزيد على ما أوجب الله عليه من حج وعمرة، يقول أنا لا أريد أن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، إنما أريد أن أعتمر عمرة واحدة وأن أحج حجة واحدة، فهذه الصورة هي التي نقل عليها شيخ الإسلام أن الإفراد أفضل اتفاقا. لماذا؟ ليأتي بالحج في سفرة مستقلة ويأتي بالعمرة في سفرة مستقلة. هذه المسألة مفترضة في شخص يقول لن أحج إلا مرة واحدة ولن أعتمر إلا مرة واحدة، فكونه يسافر من بلده إلى مكة ليؤدي العمرة الواجبة عليه ثم يسافر ليؤدي الحج الواجب عليه أو العكس، هذا أكمل وأفضل اتفاقا فيما نقله شيخ الإسلام. يعني أيهما أفضل، أن يسافر للعمرة ثم يسافر للحج أو العكس، أو يسافر سفرة واحدة للحج والعمرة فيتمتع؟ السفرتين أفضل، وهذا الذي نقل عليه شيخ الإسلام الاتفاق. أما من أراد أن يعتمر عمرة مفردة في رمضان مثلا أو في شوال أو في القعدة أو في محرم، نعم، ثم يسأل في المحرم يقول أفضل لي أتمتع وإلا أفرد، نقول تمتع، لأنك بهذا تكون اعتمرت مرتين. أما من قال أنا لا أريد أن أزيد على ما أوجب الله علي، فكونه يأتي بالنسكين في سفرين أفضل. إيه لا لا، وتم الحج والعمرة لله. قال بعض الصحابة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، والمراد بذلك أن تنشئ له السفر من بلدك. إذا وصل الميقات ونوى الدخول بالنسك بعد أن تجرد واغتسل وتطيب وصلى، ثم بعد ذلك نوى لبى بما يريد من الأنساك، إن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان قارئا لبيك حجا وعمرة. الصلاة للإحرام عامة أهل العلم على مشروعيتها للإحرام، ويقول النووي أنه لا يعلم خلافا إلا ما يحكى عن الحسن البصري أنه قال ليس للإحرام صلاة، وجاء في الحديث الصحيح صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، فأمر بالصلاة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة، لكن الصلاة التي صلاها قبل إحرامه هي صلاة، نعم، الظهر، هي صلاة الظهر، صلاها ركعتين ثم أحرم بعدها، واختلفوا في وقت إهلاله. فنية الدخول في النسك هذا الركن، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج على ما سيأتي. يعني لو تجاوز الميقات ونوى الدخول في النسك من مكة قلنا هذا الركن، وتركت واجب من واجبات الحج، ما تركت ركن، ومن ترك واجب يأتي حكمه. إذا صلى سواء كان فريضة إن كانت وإلا نافلة في قول عامة أهل العلم، نوى الدخول في النسك قال وأهل بما شاء من الأنساك الثلاثة بعد الصلاة، وإذا استقلت به راحلته، وإذا علا على شرف البيداء، وجاء بالحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من عند المسجد، وجاء أيضا أنه أهل عند الشجرة، وجاء أيضا أنه أهل حينما استوت به راحلته، وجاء عنه أيضا أنه أهل حينما علا على شرف البيداء. والجمع بين هذه الروايات جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم قال أهل النبي عليه الصلاة والسلام من عند المسجد فسمعه أناس يهل فنقلوا، وأهل لما استوت به دابته فسمعه أناس فنقلوا، وأهل حينما علا على شرف البيداء فسمعه من لم يسمعه قبل فنقل. وبهذا يكون الجمع بين الروايات المختلفة، أنه أهل في هذه المواضع كلها، وكل نقل ما سمع. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل لما علا عليها، إنما أهل من عند المسجد. وعلى كل حال كل نقل ما سمع وكلها صحيح. جاءت الروايات المختلفة في إهلاله عليه الصلاة والسلام وبأي الأنساك أهل، فجاء عنه أنه أهل مفردا، وصح عنه أنه تمتع. يقول الصحابي: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. والقول المرجح الصحيح من خلال الروايات المفصلة المفسرة أنه حج قارنا، وأنه لم يتمتع لأنه ساق الهدي، ولم يفرد لأنه لبى بهما جميعا. فكيف يجاب عن رواية التمتع وعن رواية الإفراد؟ من قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، هذا هو الأصل وهو الذي استقر عليه أمره عليه الصلاة والسلام، وهم ما فعله على الحقيقة. ومن قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، لأن التمتع فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، هذه حقيقة التمتع. ومعناه الأعم يشمل التمتع الاصطلاحي ويشمل القران، لأن من قرن بين النسكين في سفرة واحدة ترفه بترك أحد السفرين فهو متمتع من هذه الحيثية. فمن قال تمتع هذا مراده، لا أنه فصل بين الحج والعمرة كما يفعل المتمتع تمتعا اصطلاحيا وعلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته. ومن قال إنه حج مفردا فمراده أن أعماله وقد حج قارنا لا تختلف عن أعمال المفرد. الآن لو حج زيد وعمر معا، خرجوا من الرياض ووصلوا إلى المحرم، ثم لبى زيد بالإفراد وعمر بالقران، ثم ذهبا جميعا إن شاء إلى البيت وطافا للقدوم وسعيا بعده، أو مباشرة ذهبا إلى عرفة، واحد مفرد وواحد قارن، ثم بعد ذلك ينزلون إلى مزدلفة ثم منى ثم يرمون ثم يفيضون يطوفون يسعون، ولا فرق بين عملهما البتة إلا في الهدي. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا رأى أن أعماله كأعمال المفرد سواء بسواء، القارن لا يختلف عن المفرد إلا في الهدي، إلا عند الحنفية الذين يلزمونه بسعيين، ولا على قول الجمهور لا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد. فكما أن القارن إذا أراد أن يطوف القدوم وهو سنة، ثم يسعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يطلع إلى منى وعرفات ثم مزدلفة ثم منى، ثم ينزل لطواف الإفاضة للرمي وطواف الإفاضة وأعمال يوم العيد، والمفرد مثله سواء بسواء. والأنساك الثلاثة جائزة عند جمهور العلماء كلها، ويختلفون في الأفضل، ومنهم من يوجب التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه، أمرهم به وأكد وشدد وتأسف على سوقه الهدي، فدل على أنه أفضل من غيره وقد أوجبه بعض. ومنهم من يرى، قد نقل عن بعض الصحابة، أن الفسخ فسخ الحج إلى العمرة خاص بهم في تلك السنة، خاص بهم لأنهم أحرموا بالحج فأمرهم أن يفسخوا إلى العمرة، وقالوا لا يجوز للإنسان أن يلتزم بشيء ينوي الدخول في شيء ولا يتمه بل ينتقل منه إلى غيره. لكن لما قام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لأبد الأبد. فدل على أن المحرم له أن ينتقل إلى الأعلى من الأنساك دون العكس، دون العكس. فمن أحرم مفردا، ثم لما وصل البيت وجد فيه فرصة أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، هذا أكمل له ذلك ما لم يكن إيش حيلة، ما لم يكن عمله حيلة. كيف يكون عمله حيلة؟ يحرم مفرد أو قارن ولم يسق الهدي. ثم لما وصل البيت قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن أريد أن يفعلها عمرة، فيلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يلبس ثيابه ويقول أن الآن حللت من الإحرام الحل كله، ما الذي يلزمني بالحج وأنا الآن حلال؟ يعني لو لم يكن هذا حيلة، يعني لو أن شخصا جاء بنية التمتع من بلده وأحرم ابتداء بالعمرة، يعني هذه تختلف عن قلب النية، أحرم بعمرة ابتداء من الميقات وطاف وسعى وقصر رأى الزحام الشديد، أو اتصل عليها أهله قالوا نحن بحاجة إليك ضرورة ملحة لا بد أن تحضر، ثم رجع إلى بلده، ما الذي يلزمه بالحج؟ فيما يلزمه حل الحل كله. الحنابلة يلزمونه، الحنابلة يلزمونه بأن يحج من هذه السنة لأنه جاء بهذه النية، لكن هل مجرد النية الناهزة له من بيته تكفي لإلزامه بالإتمام؟ يعني خرج للحج من الرياض مثلا، وصل الطائف ورجع قال ما أنا بحاجة أصلا، لمن يلزمه؟ لأنه ما بعد لبى، في أحد يلزمه بالحج؟ ما في أحد يلزمه بالحج، وهذا يقول أنا حللت الحل كله، ما الذي يلزمني بالحج؟ نقول إن كان عمله حيلة أحرم بحج أو قارن ثم قلبها إلى عمره ليتنصل من الحج ويرجع، يقول لا هنا لا يجوز، لأنك انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، لكن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، هذا صحيح. إذا لبى بأحد الأنساك ووصل البيت، فإن كان قد لبى بالعمرة يقطع التلبية بمجرد رؤية البيت ويبدأ بالطواف للعمرة، وإن كان قد لبى بالحج أو قارنا فإنه يطوف للقدوم إن شاء وهو سنة، والذي لبى بالعمرة يطوف طواف العمرة وهو ركن، فإذا انتهى من الطواف سواء كان المتمتع أو المفرد أو القارن للقدوم وسعى بعده سعي الحج، وأما المتمتع يطوف للعمرة ويسعى للعمرة وهما ركنان من أركان العمرة. إذا حصل الطواف للقدوم من القارن والمفرد أو للعمرة من المتمتع وانتهى منه على الوجه الشرعي بأن وصل إلى الركن الذي فيه الحجر فقبله أو استلمه بيده وقبل يده أو أشار إليه بما معه من محجن أو غيره ثم وكبر مع ذلك وجعل البيت عن يساره وجاء بالأذكار الواردة وطاف على البيت 7 مرات يكبر كلما حاذ الركن، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كلما حاذ الركن كبر. إن تيسر له أن يستلم الركن اليماني استلمه، وإلا فلا يشير إليه، يستلمه ويستلم الركن الذي فيه الحجر لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. كلما حاذ الركن كبر، يفتتح طوافه بالتكبير ويختتمه بالاستلام والتكبير. كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنستلم الركن الفاتحة والخاتمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الركن كبر، فدل على أنه يختم طوافه بالتكبير ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف خلف المقام. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للقدوم صلى الركعتين بعد أن قرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين البيت، صلى ركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون والثانية بقل هو الله أحد. وفي هذا الطواف سواء كان للعمرة أو للقدوم يسن الرمل والاضطباع، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباع في جميع الطواف، ويرمل من الركن إلى الركن. وسبب المشروعية قول المشركين في عمرة القضاء: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بالرمل، هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ليري المشركين قوته. لا بد من إغاظة المشركين بمثل هذا. وفي عمرة القضاء مشى بين الركنين لأن المشركين لا يرونه في جهة الحجر، وأما في حجة الوداع فقد استوعب الطواف بالرمل من الركن إلى الركن، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. ثم بعد الركعتين يرجع فيستلم الحجر، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا ليسعى سعي العمرة إن كان متمتعا، وسعي الحج إن كان مفردا أو قارنا إن شاء، وإن أخره أعني المفرد والقارن، إن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة لهم ذلك، وإن ترك طواف القدوم فلا شيء عليهم لأنه سنة كما تقدم. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى الصفا قرأ قول الله جل وعلا، قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ في رواية نبدأ أمر بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يستقبل البيت ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثا، ثم يشرع في السعي. فإذا صبت قدماه في بطن الوادي بين العلمين سعى سعيا شديدا، ثم يمشي بقية الشوط إلى أن يرقى على المروة، ويفعل فيها نظير ما فعل في الصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، خلافا لمن قال أن الذهاب والإياب شوط واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. كيف ينتهي بالمروة والذهاب والإياب شوط واحد؟ لا يمكن. ودل على أن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر. فإذا انتهى من السعي يبقى المفرد والقارن على إحرامه ولا يقصر من شعره، وأما المتمتع يقصر من شعره ويحل يلبس ثيابه ويحل الحل كله. فإذا كان يوم التروية أهل بالحج المتمتع وخرجوا جميعا إلى منى، فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكثوا حتى تطلع الشمس، ثم دفعوا إلى عرفة. ثم إن وصلوا إلى نمرة قبل الزوال، النبي عليه الصلاة والسلام وجد القبة قد ضربت له بنمرة، لما زالت الشمس رحلت له القصوى، فدفع إلى البطن عرنة فخطب بها وصلى الظهر والعصر جمع تقديم بعد الخطبة بأذان واحد وإقامتين، ثم دخل إلى الموقف بعرفة ووقف على ناقته قرب الجبل عند الصخرات، استقبل القبلة والناس بين يديه عليه الصلاة والسلام، ما زال واقفا يدعو ويذكر الله ويجيب عما يسأل عنه، ويأتسي به الناس ويقتدون به إلى أن غربت الشمس وتحقق من مغيبها عليه الصلاة والسلام. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. فأركان الحج الإحرام، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي، أربع أركان الحج. ثم يقف بعرفة يدعو ويذكر الله جل وعلا ويستغل هذا الوقت العظيم المبارك الذي ينزل فيه من الرحمات ما لا يكون في غيره. وجاء في الحديث عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يغفر لأهل الموقف، فقال الله جل وعلا: قد فعلت إلا المظالم، يعني حقوق العباد. وفي المزدلفة بعد صلاة الصبح لما وقف على المشعر ودعا لأمته بعموم المغفرة فقال: قد فعلت. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر شاهدا لحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويرى أن المغفرة عم الكبائر والصغائر. وحديث ابن ماجه فيه ضعف. وأما تكفير الحج وغيره من العبادات للصغائر فأمر مستفيض في النصوص. أولا، اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وجاء أيضا العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر، ولذا المرجح عند الجمهور أن هذه الأعمال على أنها أعمال عظيمة وجليلة لا تكفر الكبائر، بل الكبائر لا بد لها من توبة أو رحمة أرحم الراحمين، فمرتكب الكبيرة تحت المشيئة. أما تكفير الكبائر بمجرد فعل هذه الأعمال عند الجمهور لا تكفر للصغائر. وليس معنى هذا أن الإنسان يعتمد على مثل هذه النصوص حديث الرجاء ويسترسل في فعل المنكرات واقتراف الكبائر والجرائم ثم يقول أحج وأرجع من ذنوبك يوم ولدته أمي. قد يقوله بعض الناس، ولذا جاء عند البخاري في كتاب الرقاق: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية ولا تغتروا. لا نغتر بنصوص الوعد ونترك نصوص الوعيد. بعض الناس يسمع مثل قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه ويقول الله جل وعلا غفور رحيم ونحج تحط عن الأوزار، لكن من يضمن له أن يوفق لترك ما اشترط للمغفرة؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، من يضمن لهذا أن يوفق في ترك الرفث والفسوق؟ جاء في حديث ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني الشخص الذي يحفظ نفسه في أيام الرخاء يحفظ في حال الشدة، لكن الشخص الذي ديدنه وعادته وعمره كله مشغول بالقيل والقال والوقوع في أعراض الناس واللغو والرفث والفسوق والمجون والجدال العقيم، ثم بعد ذلك يقول الحج 4 أيام، لو الإنسان يخيط الفم بالإبرة والخيط سهل، 4 أيام نستطيع، والله ما يستطيع ولا ساعة. إن يسر له أحد يأتي إليه وإلا هو ذهب بدور الناس. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما إذا جاءك الأخيار أهل التحري والتثبت تستثقل مجالسهم وتقول أنا أريد أن أحفظ نفسي في أيام الشدة، لا يمكن. كل إنسان حريص على أن تغفر ذنوبه، لكن ما الذي يوقع الناس عشية عرفة في الغيبة إلا أنهم طول العام على هذا ديدنهم، فلا يوفقون لحفظ الأوقات الفاضلة. يعني موجود من طلاب العلم مع الأسف الشديد من يهجر القرآن، ويكون نصيبه من التلاوة إن جاء قبل الإقامة 5 دقائق فتح المصحف، وإلا ما هن إلا في رمضان، ثم بعد ذلك في العشر الأواخر يعتكف في أقدس البقاع ويترك الأهل والمال وجميع الأعمال، يذهب إلى مكة ويعتكف في العشر الأواخر أو المدينة. من أجل إيش اعتكف؟ من أجل يتعبد ويفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا، لكنه في طول العام مفرط في حق القرآن، هاجر للقرآن. هل يوفق لقراءة القرآن؟ يا أخوان رأيناه يجلس من صلاة العصر في مكانه إلى أن يؤذن المغرب يفطر ويطلع، خلال ساعتين كم يقرأ من القرآن؟ كم يقرأ من القرآن؟ يفتح القرآن دقيقة دقيقتين ثم يمل، ما تعود، ثم تلفت يمين ولا يسار، يطبق المصحف ثم يضعه بجانبه ثم يفعل ذلك مرة ثانية ثم يمل لتلفت، لعل الله جل وعلا أن ييسر له من يوسع صدره على ما قال، إن جاء وإنه ذهب يبحث عن الناس. ترى هذا الحاصل للإخوان، بينما يوجد من طلاب العلم والله الحمد من يختفي من مكان بحيث لا يرى لكي يقرأ ما قرره وحدده من القرآن، لأن هذا ديدن طول عمره. وفي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرف كل شدة. تظن أنك توفق وتعان طول العام مفرط؟ لا ماك. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، وإذا كسب شيئا من الأعمال عليه أن يحافظ عليه لئلا يكون مفلسا. حديث صحيح، تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. وهذه حقيقة شرعية للمفلس في باب الحجر والتفليس، المفلس ما عنده دراهم أو تكون ديونه أكثر من أمواله. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وأمر بمعروف وجهاد وغيرها من الأعمال الصالحة، أمثال الجبال. ثم بعد ذلك يأتي مبذر ومبعثر لهذه الأعمال، يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، أخذ المال هذا، انتهك عرض هذا، فعل كذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره، إلى أن تنتهي. فإن انتهى ما عليه من المظالم، وإلا أخذ من سيئات ما ألقيت عليه. هذا المفلس حقيقة. فالإنسان إذا كسب شيئا من الأعمال الصالحة عليه أن يحافظ عليه. يقف بعرفة، وعرفنا أن الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج إلى أن تغرب الشمس، وعليه أن يستغل هذه الأوقات. ويوجد من يفرط في هذه الأوقات، من ينام في الأوقات الفاضلة طول العام تجده ينام، يغلب عليه النوم ينام في وقت اللزوم عشية عرفة. الذي شغل وقته طول العام بالقيل والقال كذلك. وبعض الأخوان في لا سيما في الحملات الجماعية تجدهم يشغلون هذا الوقت الذي هو أنفس الأوقات بترتيب الناس في الباصات، وأنت يا فلان، قم يا فلان، رقم كذا، أنت كذا، إلى أن تغيب الشمس. هذا أيضا حرمان، يعني الأمور يمكن ترتب بأقل من هذا، لكن منهم من في ليلة مزدلفة يوقظون الناس من الساعة 11، بقي كم على الصبح؟ بقي 6 ساعات. نعم، ويوقظونهم ويصفونهم بالباصات والناس نيام قدامهم، ما هم ماشيين أيضا، لكن العجلة طبع لكثير من الناس، فيحرم الحجاج بهذه الطريقة من استغلال هذه الأوقات. فعلى من تولى حمله أو تعهد للناس بالحج أن ييسر لهم أمور عبادته، ويمكنهم ويعينهم على ما يقربهم إلى الله جل وعلا، ويمكنهم من فعل السنن فضلا عن الواجبات والأركان. وبعضهم يتسمح وترخص، والسنن هذه في الغالب يعني قد يقال أنها في مثل هذه الظروف التي نعيشها وقد لا تتيسر لكثير من الناس، لكن على المسلم أن يحرص عليها. إذا حرص عليها ولم يتمكن فعلا كتبت له. الآن الواجبات بدأوا يترخصون فيها ويتساهلون فيها، والتساهل لا نهاية له، ما له نهاية. إذا سهلت في المستحبات يجرك هذا إلى التساهل في الواجبات، ثم بعد ذلك تتساهل بما فوقه. وقل مثل هذا في فعل المباحات، من استرسل في فعل المباحات تجره إلى المكروهات، لأنه يعود نفسه على أشياء لا تتيسر له في كل وقت إلا بطريق فيه ما فيه، لا يقال حرام ثم بعد ذلك يتجاوز، مكروه ما فيه إثم سهل. ثم بعد ذلك إذا لم يجدها إلا في طريق فيه شبهة قوية يرتكب، ثم بعد ذلك يتجاوز إلى المحرم. ولذا عرف من عادة السلف في هذه الأمة أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. وهذه الشبهات التي يتقيها الإنسان من أجل إيش؟ أن يجعل بينه وبين ما حرم الله جل وعلا حاجز، يجعل حاجز لئلا ينتهك ما حرم الله جل وعلا. وهنا يكون الاستبراء للدين والعرض. إذا غابت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة. النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد أن تأكد من مغيب الشمس، دفع وقد شنق للقصواء الزمام، يعني رد الحبل الذي تقاد به إليه بقوة بحيث لا تسرع، ويشير إلى الناس بيده اليمنى السكينة السكينة. ومن نظر إلى الناس حال انصرافهم وجد خلاف السنة، وجد الهوج والطيش والسرعة الجنونية وأبواق السيارات والحوادث، كل هذا من شؤم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا وصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى نام اضطجع حتى أصبح، يعني حتى طلع الصبح. ولذا يقول بعضهم يستنبط من هذا أنه لم يوتر في تلك الليلة، لكن لعل الوتر هذا مما لم يذكره جابر للعلم به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. وخفي على جابر رضي الله عنه أنه رخص لبعض الناس ولم يذكره جابر، فلعل هذا مما فاته. لما أصبح قام عليه الصلاة والسلام، استيقظ وصلى الصبح في أول وقتها، ثم وقف في المشعر الحرام الجبل الذي يسمونه قزح، وقف يدعو ويذكر الله جل وعلا إلى أن أسفر جدا، وقبل طلوع الشمس دفع إلى منى. يجوز للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فقد استأذنت سودة أن تنصرف فأذن لها، وأسمى باتت تلك الليلة ترقب القمر وتصلي إلى أن غاب، ثم دفعت قبل طلوع الصبح، قبل صلاة الصبح. فالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل يجوزه الجمهور لأنه مكث غالب الليل. وأما بالنسبة للضعف فلا إشكال فيه، وأما مستطيع فالأفضل له الاتباع، يعني يصلي صلاة الصبح بمزدلفة ويقف عند المشعر ويذكر الله حتى يسفر، وقبل أن تطلع الشمس من باب مخالفة المشركين يدفع قبل أن تطلع الشمس. المشركون لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثم إذا وصل منها بادر برمي الجمرة، ولا يزال يلبي، ومنهم الملبي ومنهم المكبر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. فإذا بلغ الجمرة، جمرة العقبة وهي الأخيرة بالنسبة لمنى، وهي حد بين مكة ومنى، ومنهم من يقول إنها من مكة ومنهم من يقول إنها من منى، فإذا بلغها قطع التلبية ورماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصاد. حصى الخذف مثل حب الباقلة بين الحمص والبندق، حصيات صغيرة. ورفعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فقال بمثلها فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويلاحظ من بعض الحجاج لجهلهم من يرمي بالأحجار الكبيرة، ومنهم من يرمي بالنعال، ومنهم من يأخذ العصا ويجلد الشاخص ويسبه ويشتمه زاعما أنه هو الذي فرق بينه وبين زوجته. يسمعون الشيطان الشيطان، فالاتباع الاتباع. فإذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق شعره، نحر الهدي إن كان معه هدي أو من يلزمه الهدي من متمتع وقارن، وحلق شعره حل له كل شيء إلا النساء، على خلاف فيما يحصل به التحلل الأول، هل يحصل بالرمي فقط، وهل يشترط أن يكون معه الحلق أو لا، مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل منهما أدلته، والأحوط أن لا يحل حتى يحلق. ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو الركن الثالث، ويسعى بعده المتمتع سعي الحج، والقارن والمفرد إن لم يكون سعيا بعد طواف القدوم، والسعي ركن من أركان الحج عند الجمهور خلافا للحنفية، لا يتم الحج إلا به، وبهذا تكون أركان الحج قد تمت وحل له كل شيء حتى النساء بعد أن أدى الأركان الأربعة ورمى وحلق. أعمال يوم النحر على الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. هذه الأعمال أعمال ذلك اليوم، هذا ترتيبه هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها كذلك، لكنه سئل عمن رمى قبل أن يحلق، من حلق قبل أن يرمي، ومن نحر قبل أن يحلق، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز تقديم بعضها على بعض، لكن الأفضل ترتيبها على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض وطاف صلى الظهر بمكة، ثم أتى زمزم ووجد بني عبد المطلب يسقون، وحثهم على السقي، سقي الحجيج، لما فيه من عظيم الأجر، ولولا أن يغلبهم الناس على سقايتهم لنزع معهم عليه الصلاة والسلام، لأن كل مسلم يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم يفعل هان الأمر واستقلوا به واختصوا به. ثم بعد ذلك رجع إلى منى ثم صلى بهم الظهر ثانية عليه الصلاة والسلام، لأن وجدهم لم يصلوا فصلى بهم. وهذا هو الجمع بين الحديثين الصحيحين، أحدهما يقول صلى الظهر بمنى والآخر يقول صلى بمكة، وهو محمول على هذا أنه صلى بمكة ثم أعادها نفلا بالنسبة له بمنى، وبات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمبيت بمنى من واجبات الحج، كما أن الرمي والحلق من واجبات الحج. الركن لا يتم الحج إلا به، لا بد من الإتيان به. والواجب عند عامة أهل العلم يجبر بدم، اعتمادا على قول ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما. يبيت ليالي التشريق الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، والثالث عشر إن تأخر، ويرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، فكانوا يتحينون الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وقال رمى يوم العيد ضحى وأيام التشريق بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. فالجمهور على أنه لا يصح الرمي إلا بعد الزوال. ويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق كلها، وأبو حنيفة يجوزه يوم النفر للحاجة، لكن المرجح قول الجمهور وهو الذي عليه الدليل. يرمي الجمرات الثلاث، يرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم يرمي الوسطى، إذا رمى الصغرى يكبر مع كل حصاة ثم يسهل قليلا ثم يدعو طويلا بعدها، ثم يرمي الوسطى كذلك ثم يدعو بعدها طويلا، ثم يرمي العقبة فلا يقف بعدها في اليوم الأول والثاني. إن تعجل اكتفى بهذا على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن تأخر رمى الثالث كذلك، رمى الثالث كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، والله جل وعلا يقول من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى. فقوله لمن اتقى يعود على المتأخر أو على المتعجل؟ نعم، على المتعجل ولا المتأخر؟ نعم، هي تعقبت جملتين، الجار والمجرور تعقب جملتين، من تعجل ومن تأخر، فهل تعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو تتعلق بالجملة الأولى فقط أو إلى الجملتين معا؟ نعم، إلى الجملتين. هذا مضطرد ولا غير مضطرد؟ نعم، غير مضطرد، يعني هناك وصف واستثناء يتعقب جمل، هل يعود إلى الأخيرة فقط أو إلى الجميع أو إلى الأخيرة والتي قبلها فقط دون الأولى أو إلى أي شيء؟ هل هناك ضابط يضبط هذه الأمور؟ المثال الواضح مثلا في القذف، حد القاذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء يعود إلى الجمل الثلاث أو إلى الأخيرة فقط؟ أما كونه يرفع الحد إلا الذين تابوا يعني لا تجلدوهم 80، هذا لم يقل به أحد، فلا يعود إلى الجملة الأولى. وكونه يعود إلى الجملة الأخيرة اتفاق، الخلاف في الجملة الوسطى، ولا تقبلون لهم شهادة أبدا، فمن تاب بعد القذف توبة نصوح بشروطها تقبل شهادة أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف. وعندنا لمن اتقى، هل يعود إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجملتين؟ يعني اشتراط التقوى، هل الأولى به من تأخر أو من تعجل أو هما معا؟ كلهم لا بد من التقوى، كلهم. نعم صحيح، كل منهم مطالب بالتقوى. وعلى هذا يكون معنى الآية أن من تعجل في يومين وقد اتقى الله جل وعلا في حجه لا إثم عليه، يعني ارتفع الإثم عنه بهذا الحج الذي اتقى الله فيه. ومن تأخر فزاد ثالثا واتقى الله في حجه فقد ارتفع عنه الإثم. وحينئذ من خلال هذه الآية يظهر تفضيل التأخير والتعجل أو ما يظهر شيء؟ ما يظهر شيء، لأن من تعجل واتقى الله جل وعلا ارتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. ومن تأخر واتقى الله جل وعلا فلا إثم عليه، ارتفع عنه الإثم على حد سواء. لكن تفضيل التأخير من فعله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار النبي إلا الأفضل، فالتأخير أفضل لأن الله جل وعلا اختاره لنبيه. وأما الآية فتدل على أن الإثم مرتفع عن الحاج إذا اتقى الله جل وعلا سواء تعجل أو تأخر، وتكون الآية حينئذ بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا اتقى الله جل وعلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبهذا يكون الحج قد ترتبت عليه آثاره من المغفرة، إذا ارتفع عنه إثمه فقد غفر له بهذا الشرط الذي هو التقوى. والصيام الذي يباعد الله به وجه صاحبه عن النار 70 خريفا هو الذي يورث التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما الفائدة من حج تنتهك فيه المحرمات ويتطلع فيه إلى الغرات، أو صيام لا يصان عن الكذب والغيبة والنميمة والبهت وأكل أموال الناس والوقوع في أعراضهم؟ نعم، من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وما الفائدة من صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ فالعبادة التي تترتب عليها آثارها وتمحى بها الذنوب هي المصاحبة للتقوى، هي المصاحبة للتقوى. نعم هذه الأعمال إذا أديت ولو ارتكب صاحبها محرما لا يتعلق بأصل الحج ولا بشرطه، العبادة صحيحة، بمعنى أنها مسقطة للطلب لا يؤمر بإعادتها، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام عبادات مسقطة مجزية مسقطة للطلب، لكن هل تترتب عليها آثار؟ هي مقبولة عند الله جل وعلا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فالشخص الذي يرجع من صلاته بعشرها مثلا، هل يرجى من مثل هذه الصلاة أن تكفر ما بينها من الذنوب؟ نعم، العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على الوجه المطلوب. وشيخ الإسلام يقول شخص يصلي بصلاة لا يرجع إلا بعشر أجرها، هذه إن كفرت نفسها بركة، يكفي أن تكفر نفسها. والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة، صلاة صحيحة فلا يؤمر بإعادتها. وقل مثل هذا في الصيام والحج وغيرها من العبادات. إذا انتهى فعليه أن يطوف للوداع، وهو واجب من واجبات الحج، ثبت الأمر به بعد أن أتم الحج، وخفف عن الحائض والنفساء وأعفين من طواف الوداع، وهذا دليل على وجوبه. إذ لو كان سنة لما احتاجت الحائض والنفساء أن يخفف عنهم، وليس بركن لأن الركن لا يعفى عنه أحد، فدل على أنه واجب من واجبات الحج. وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر ولم يثبت عنه أنه أمر بالوداع بعد العمرة، دل على أنه من واجبات الحج دون العمرة، وهذا قول الأكثر وهو الظاهر. فإذا طاف للوداع سافر ورجع إلى أهله بعد أن حرص على أداء الحج على الوجه الشرعي بشروطه وأركانه وواجباته وسننه، وحرص على أن يكون حجه مبرورا، ثم بعد ذلك تكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبله، ليكون ذلك برهانا على بر هذا الحج وقبوله من عند الله جل وعلا. بعض الناس يسعى بعد طواف القدوم وهو مفرد أو قارن، ثم لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة والسعي انتهى منه، يؤخره إلى قرب مغادرته إلى أهله ويكتفي به عن طواف الوداع، وهذا صحيح لأنه لا حد لآخر وقت طواف الإفاضة، وإن كان السنة أن يكون في يوم العيد، لكن أخره واكتفى به عن طواف الوداع أجزاءه على أن ينوي به طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، وتدخل العبادة الصغرى في الكبرى كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم. بعض الناس يكون عليه طواف وسعي مثل المتمتع، ويريد أن يؤخر الطواف والسعي إلى وقت مغادرته ويكتفي به عن طواف الوداع، ويقول الأصل أن يجعل آخر عهد في البيت، والبيت المراد به الكعبة، والسعي ليس من البيت، والمقرر أن المسعى خارج المسجد فضلا عن البيت، البيت المراد به الكعبة، فهل يقدم السعي ويؤخر الطواف ليكون آخر عهد في البيت، أو يطوف ثم يسعى ويخرج، أو يلزمه أن يطوف للوداع؟ الأصل أن يطوف للوداع للإفاضة ثم يسعى للحج ثم يوادع، هذا الأصل. لكن إذا كان طواف الإفاضة ما حصل بشق الأنفس، هل يلزم بإعادة الطواف؟ أنا أقول يتجاوز الله جل وعلا لقرب عهدك بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عائشة لما طافت وسعت للعمرة، ما حفظ أنه قال وادعتي أو ما وادعتي. أو نقول له كما جاء في حديث أسامة بن شريك، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، يقدم السعي ثم يطوف للإفاضة ويمشي. كل الترتيب لا شك أنه أكمل، وجمع من أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، من شرط صحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنونا. وعلى هذا نقول رتب، تطوف للإفاضة وتسعى، إن كان فيه متسع تطوف للوداع، وإلا فلقرب العهد الله جل وعلا يعفو عنه. وليحرص المسلم إذا عاد من حجه أن يبرهن على أن حجه مقبولا مبرورا، بأن تكون حاله بعد ذلك أفضل من حاله قبل. يا أخوان، عنوان المحاضرة كبير جدا، يحتاج إلى إلى إلى إلى محاضرات، لكن لم الأطراف بهذه المدة اليسيرة لعله يكفي. والمناسك موجودة مطبوعة ومسجلة ومسموعة ومفصلة من قبل أهل العلم، يعني كل شيء متيسر ولله الحمد. نعم. إيه، هذا من قبل الصحابة، هذا فهم الصحابي، هذا الذي ذكرته أنا، أن بعض الصحابة فهم أنها لهم خاصة. صحيح مسلم أيضا لنا خاصة، هذا فهم الصحابي، هذا فهم الصحابي أنها لهم خاصة. يقول صفة الدخول بالنسك بالنسبة للمتمتع يلبي بالعمرة، يلبي بالعمرة، ثم بعد ذلك إذا حل منها الحل كله، وجاء يوم التروية يلبي بالحج. يقول هل يدعو بعد جمرة العقبة مثل الصغرى والوسطى في أيام التشريق؟ لا، جمرة العقبة يرميها ولا يدعو بعدها. يقول هل يجوز العمرة فقط في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ التاسع بالإمكان أن يؤدي العمرة في الضحى مثلا، ويخرج إلى يتحلل، يتصور التمتع في أول التاسع ثم يقف مع الناس في آخر الوقت. متصورة العمرة، لكن في اليوم العاشر وحادي عشر ثاني عشر هو متلبس بنسك لا تصح العمرة فيه. بدون حج نعم العمرة العام كله وقت العمرة إذا لم يكن متلبسا بنسك آخر. نعم غابت الشمس له إلى طلوع الفجر، يعني وقت الوقوف عند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر. حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. والخلاف فيما قبل الزوال من يوم عرفة، الحنابل يستدلون بحديث عروة على أن ما قبل الزوال وقت للوقوف، والجمهور يقولون لا، الوقت وقت الوقوف من وقوفه عليه الصلاة والسلام ولم يقف إلا بعد الزوال. يقول: إذا لم يتمكن الإنسان من السعي أو الطواف بسبب الزحام الشديد وخاف على نفسه فماذا يفعل إذا خاف فوقت وقته؟ وقت إيش؟ طواف وسعي، طواف الحج وسعيه ما له وقت، يتأخر حتى يخف الزحام. رجع بيان معنى الرفث والفسوق. الرفث هو الكلام الفاحش أو ما يتعلق بالنساء لا سيما في مواجهتهن به، والأصل فيه القول الفاحش، والجماع يدخل فيه دخولا أوليا. والفسوق مزاولة المنكرات والمعاصي. ما حكم من وصل إلى عرفة بعد الزوال وهو ينوي الإفراد؟ يقف مع الناس وحجه صحيح. متى يحل من دفع قيمة الأضحية حيث لا يعلم متى تذبح؟ على كل حال ما يستحب أخذه عند الإحرام، من أراد أن يضحي لا يأخذه من شعر ولا ظفر، لكن ما يجب أخذه من أجل النسك كالحلق والتقصير يأخذه. وأما الحلق في يوم العيد يحرص أن تقدم أضحيته لتكون قبل حلقه، وإن حلق قبل ذلك فلا بأس لأن هذا واجب. يقول: هل يجوز أن أطلع من مزدلفة مع الضعفة وأنا قادر ولكن بسبب الزحام؟ إذا كان لمصلحة هؤلاء الضعف فلا بأس، لا لذاتك لا بأس. يقول: إذا سعيت وأنا لم أطف طواف القدوم، يعني وصل إلى مكة في اليوم السابع أو الثامن ثم قدم السعي ولم يقع هذا السعي بعد طواف، لا بد أن يكون بعد طواف. يقول شيء إيش: هل يوم عرفة كل دعوة مستجابة؟ الدعاء سبب، وهذا اليوم من أرجى الأوقات لإجابة الدعاء، لكن هناك موانع يخشى الإنسان منها، موانع على الإنسان أن يحذر منها، ومن أعظمها المطعم والمشرب والملبس والغذاء. يقول: هل هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد أم جميع التكبير مطلق؟ أما التكبير المطلق فقد ثبتت به النصوص، وأما المقيد فهو ثابت عن سلف هذه الأمة بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما من يطلب له دليلا مرفوعا فقد يعوزه ذلك. وعلى كل حال كل خير في اتباع من سلف. ما رأيكم من يشرع في التكبير بعد السلام من الصلاة مباشرة دون أن يقول أذكار الصلوات؟ أذكار الصلوات مقيدة في هذا الوقت فلا يقدم عليها غيرها إلا ما هو أخص منها وهو المقيد في وقته، أما قبل وقته فلا يقدم على أذكار الصلوات شيء. ما رأيكم في تقديم السعي على طواف الإفاضة في الحج؟ وكذلك هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ تقديم السعي على الطواف لا سيما إذا كان في يوم العيد، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. نعم، وسئل في حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، لكن الأصل الترتيب، لكن إن فعل فلا بأس. الموالاة بين الطواف والسعي هذا هو الأصل، وقد اشترط جمع من أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنونا. يقول: كنت أطوف طواف الإفاضة فلم أقول عند كل شوط بسم الله والله أكبر، فهل علي شيء أم لا؟ الطواف يحصل بالمرور أو الدوران على الكعبة من الحجر إلى الحجر سبع مرات ولو لم ينطق بكلمة، يقول: ذكر لي بعض الإخوة أنه رأى هلال الشهر ذي الحجة يوم الثلاثاء الماضي، أي أن الشهر السابق 29 يوما، وبالتالي يختلف يوم عرفة، وأنا أريد الحج هذا العام، وأنا في حيرة من أمري بعد هذا الخبر الذي بلغ التواتر. فماذا، كيف بلغ التواتر؟ هذا إذا كان رأى الهلال ولم يتقدم بشهادته هذا غاش لنفسه ولغيره، فالواجب عليه أن يتقدم بشهادته. والمسؤولين عن دخول الأشهر مراقبة الأهلة وإثباتها إثباتا شرعيا، إذا لم يتقدم لهم أحد بالشهادة فما عليهم إلا أن يعملوا بالنصوص الشرعية التي تقتضي إكمال الشهر. ما دام ما تقدم لهم أحد يشهد بأنه رأى الهلال وهو عدل ثقة، ما عليهم إلا أن يكملوا الشهر، إجراؤهم شرعي. كون الهلال مرتفع أو كونه كبير كل هذا لا أثر له، كالمعول على الشهادة. إن وجد من يشهد بأنه رأى الهلال ممن تقبل شهادته، نعم، لزم دخول الهلال وعمل بمقتضاه. إن لم يتقدم إلى الجهات التي أنيط بها هذا الأمر من يشهد، وما يدريهم عن الناس وما في أنفسهم، وكرروا الإعلان وطلبوا مرارا، طلبوا من المسلمين ومن من الله عليه بنعمة حدة البصر أن يتبرع وأن يحتسب لتراء الهلال، ومع ذلك ما جاءهم أحد فكملوا الشهر إجراء شرعي. يعني كونه موجود ليلة الثلاثاء، يعني كونه مخلوق وموجود في السماء ولا تشهد به أحد، أو حال دون رؤيته غيب مثلا، إجراء الشرعي أن نكمل الشهر. نعم يا أخي، الشهر كلنا رأينا، الهلال رأيناه في الليلة التي قرروا إنها واحد، أنا ما أذكرني رأيته ولا ليلة اثنين، كبير ومرتفع، لكن لا يكفي، لا يكفي، لا يدخل الشهر إلا برؤية، نعم، تقوم بها شهادة، نعم، تقوم بها شهادة. وجاء ما يدل على انتفاخ الأهلة في آخر الزمان. على كل حال، إذا حججت في هذا العام ووقفت على حسب ما قرر شرعا وقرره أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، ووقف الناس في هذا اليوم، فحجك صحيح ولو وقفت في العاشر في حقيقة الأمر. يقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السؤال: كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ وهل معنى ذلك أن الذنب في مكة مضاعف المضاعفة للحسنات، وأما الذنوب فهي معظمة؟ عذاب أليم يعني عظيم معظم، ولا شك أن الذنوب تعظم بسبب الزمن أو بسبب المكان، وهنا علق العذاب الأليم بمجرد الإرادة، وهذا من خواص مكة. من يرد هم من يفعل، بينما غيرها من البلدان لا يتعلق إلا بالفعل. يقول: نرجو توضيح كيف تستر المرأة المحرمة وجهها وكفيها عن مرأى الرجال، وهل يلزمها ذلك داخل الحرم أيضا أثناء الطواف، وما هو النقاب الممنوع حالة الإحرام؟ المرأة عند عامة أهل العلم، عند الجمهور، بل نقل بعضهم الاتفاق، أن إحرامها في وجهها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا بحضرة الرجال الأجانب. وفي هذا حديث عائشة وأسماء أنهن يحرمن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حذاهن الرجال يحرمن بكشف الوجه، فإذا حذاهن الرجال سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فلا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه. فلولا أن تغطية الوجه واجب لما عدل عن كشفه الواجب عند أهل العلم. وما هو النقاب الممنوع حالة الإحرام؟ النقاب ما يبدي العين، غطاء الوجه الذي فيه فتحة للعين. ومنع المحرمة منه يدل على إباحته في غير الإحرام، وهذا أشكل على كثير من الإخوان. كيف النقاب جائز لغير المحرمة؟ لأن مفهوم لا تنتقب المحرمة أن غير المحرمة تنتقب. واستروح بعضهم إلى تضعيف هذه الرواية بناء على إشارة عند أبي داود، لكن هي في الصحيح، ولا كلام فيها لأحد، والنقاب الذي تنتقبه غير المحرمة هو النقاب لا السفور، والمراد بالنقاب النقب في غطاء الوجه الذي يظهر سواد العين فقط، وما يظهر من البشرة شيئا ولو كان يسيرا هذا ليس بنقاب وإنما هو سفور. ما حكم السلفة والتدين من أجل الحج إذا كان يرجو قضاء هذا الدين ويغلب على ظنه قضاء؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل أنه لا يلزم. يقول: ما حكم ترديد الذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عند القبور وداخل المقبرة، وأيضا باقي الأذكار مثل أذكار الصباح والمساء وغيرها من الذكر، وما هو الدليل على ذلك؟ المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها، جاء النهي عن الصلاة فيها سدا للذريعة، استثني من ذلك صلاة الجنازة: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالصلاة لا تصح ولا تجوز بحال في المقبرة ولا بين القبور ولا إلى القبور سدا للذريعة. بقية العبادات أيضا من باب سد الذريعة، لئلا يقال أن هذه الأذكار لها مزيد فضل لوجود هؤلاء المقبورين بما فيه من فلان الصالح وفلان العابد، قد يقال هذا فتمنع هذه الأذكار، وقراءة القرآن ممنوعة في المقبرة سدا للذريعة. نعم. وأما الأذكار، بعض الناس يشرع في الذكر بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب ثم يكون هناك جنازة يريد أتباعها ويبقى شيء من الذكر يريد أن يكمله في المقبرة، هل يمسك بما في ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، هل يمسك أو يكمل في المقبرة؟ أنا أقول له أمسك أفضل وأولى سدا للذريعة. يقول: أريد أن أحج قارنا ولا أستطيع الذهاب لمكة إلا يوم عرفة ظهرا، فماذا أفعل؟ تريد قارن، عرفنا أنك لو ذهبت إلى عرفة مباشرة وأنت قارن أو مفرد لا بأس، لأن طواف القدوم سنة والمبيت بمنى والصلاة بها الصلوات الخمس كلها سنن، كلها سنن لا يلزم بتركها شيء. يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ لا شيء فيه، لأنه لا حد لآخره. بهذا نكتفي، والأسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى وقت طويل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.